قام الشيخ محمد شارف والد الشيخ احمد شارف وكان وكيل الجامع الاوحد وقف وقال ايها الناس ثلاثه باطله والخطيب كافر عيب الثلاثه حالف طبعا هرج ومرض والسلطان واقف ايها الناس ثلاثه باطله وخطيبه كافر وبعدين قف عاملين وقع للسلطان الفتوى يامره بصلاه الظهر حصل هرج ومرض وكان هذا الرجل محمد النامي له ظهر له مستشارون فاقنعه ان يرفع جرحا مباشره ضد الشيخ محمد كاتب والشيخ محمد كاتب انما افتى بهذا لان في قوله هذا تعريض بمقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فان مالك قال هذا صنع افضل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء ابنه المكتوم عبث وتولى انما لما جاء طاح سند المالك فؤاد ما عبث وما تولى قال هذا تعريض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان كان الخطيب يعتقد ذلك وكيف لا ارسل الشيخ محمد شاكر الى مستشرقين اجانب ممن لهم خبره بدلالات الالفاظ على المعاني واراد ان يستخدمهم ليقول لهم هل هذا استخدام الخطيب لهذه العباره فيها تعريض بالمقال النبوي ام لا فلم يلجا لشيخ من شروط الازهر حتى لو قال انحازوا له فلما علم ان القضيه في النهايه ستحدث فتنه وخسران فيها محمد المهدي نوبه قال الشيخ احمد شاكر واقسم بالله لقد رايت هذا بعيني كان الزمان برجل محمد المهدي الذي كان من اشهر خطباء مصر حتى ان الملك قد نحرص على الصلاه عنده فلقد رايته خانعا جليلا هراسا لاحد المساجد يتلقى نعال المصلين يعني الله عز وجل عجل له العقوبه والخذلان وقد رايته يتلقى نعال المصلين على ابواب بعض المساجد فتواولت عنه وهو يعرفني وانا اعرفه حتى لا يراني فلست مشفقا عليه فلم يكن يوما موضعا للشفقه الشيخ محمد الثالث رحمه الله لا يعرفه كثير من ديننا واستعرض في هذا انحراف علم التراجم ونعرف الناس الذين يعنون بتراجم العلماء العاملين كما اعتنى سلفنا والحافظ ابن كثير والحافظ شمس الدين الزهري والحافظ المهدي وأتى بعد كده الحافظ زين الدين العراقي وأتى بعد كده الحافظ ابن حجر وبعدين الحافظ شمس الدين الصخري والسيوطي إلى آخره حتى وصل إلى الشوكاني فكان في البدر الطالع في العلماء وكل كفر حتى فقهاء اليمن لهم كتاب مجلدان فيه تراجم فقهاء اليمن أما هنا في النص كفقراء جدا فقرأ جدا في فن التراجم فالشيخ محمد ثاكر لا يعرفه ديننا الا من خلال المطالعات الدقيقه لكن اذا كان مثلا الشيخ احمد شاكر هو من اعيان المحدثين هو الذي ذكر هذه الواقعه ولولا انه ذكرها لم ذكر لعلها فلا يوجد كتاب في التراجم بالنسبه للمعاصرين الا كتاب الزريفي اللي هو كتاب ولكنه كان مختصرا جدا لا يغني ولا ينقع غله فالحاصل ان امثال هؤلاء العلماء اين هم في الامه المسلمه الان الذين يقودون المسلمين الى الصدع بالحق مهما كلفهم ذلك كيف يبلغ البنيان لونا تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه إذا جاز للعالم الرباني إن كان موجودا أن يقابل هذا الجمع وأضعاف هذا الجمع وأضعاف أضعاف هذا الجمع بل يبرز في مأزع كيف يمكن لهذا أن يقاوم جهاز التلفزيون الذي ذكروا في آخر إحصائية أن

لا يتصور احدكم ان السنين كان يذهب الى الشيخ يتلقى عنها علما نظريا، انما كان يتلقى عنه الادب مع العلم. ومن اعظم ما استفاده التلاميذ من الاساتذه الكبار الذل وانفجار النفس وذهاب الكبر، لان هذا العلم لا يصلح الا بتواضع وسياسيه. واضرب لذلك بعض الامثله وفيها طلاقه. مثلا لو اخذنا رجلا عالما جميلا كبيرا كالاعمش، سليمان بن هران الاعمش احد الائمه الكبار القراء الحفار حفار والنكول، وهو شيخ شعبة وهؤلاء الثوري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهؤلاء العلماء الثقات الكبار. كان عنده من حبة الخلف على تلاميذه شيء يضرب به المثل، لماذا؟ كما حكى الخطيب في كتاب شرح أصحاب الحديث أنه اشترى لهم كلبا، اشترى لأصحاب الحديث كلبا، وأنه كان عطرا جدا في الرواية لا يكاد يحدث بحديث، وطلاب العلم عندهم نهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم نهم لا يشبع، وأسينا من الثقة الحافظ الإمام ومن هذا الطريق أن يأمر بحديث عن الأعمش أن يتكلم له، فكانوا يتهافتون عليه ترابط الفراش على النار، يتهافتون عليه وهو شديد الامتناع في التحديث. فكل يوم يذهب أصحاب الحديث بتلاريخهم ومحاليهم بالمئات يقرعون عليه الباب ويدخلون، فلما ضاق بهم ضرعا اشترى لهم كلبا. فكلما سمع وقع اقدام اطلق الكلب، اطلق الكلب يعني يفرق هذا الذنب. ونرجو ان تتصور رجل كشعبة يجري امام الكلب. اظن شعبة قال دماغ واحد مثلا الاعمش كان مثل مثلا مئات في دار المسلمين، اظن ذهب فيه ابدا. ما كانوا يذهبون في هؤلاء العلم ولا لهم ربه يطلق عليهم الكلب ولا يرد الكلب مهمته يرجع، والاعمش جذلان مفتوح فيعارضون الكره فيطلق عليهم الكلب. ذات يوم جاء اصحاب الحديث بتلاميذهم ومحاذرهم وقرعوا الباب فاذا الكلب هنا موجود، فدخلوا على الاعمش بخود المنتصر فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ فقال لهم: لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الكل. فقعدوا احدثكم، فحدثهم يومئذ بحديث لحديث واحد، وغاضوا فابصر ما يكون. ثم رجل فتح حفظ انه اخذ حديثا من الاعمش، وذات مره خرج الاعمش في جنازه رجل وكان كثيفا، كان الاعمش كثيفا وكان يحفظ الف الف حديث، الف الف يعني مليون بارقام الوزن، الف الف حديث بمسندها بمتنها لا يدخل اسناد في متن ولا يختلط رجل بالاخر مع حده. فلما أنت الأعمش منها قال له: قل ما حدثتك به. الولد لم يرد، قال: يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن أكذب. فذاك مرة وهو يأتي يجري في التحديث وكان يكره أن يكون أحد إلى الرياض، فجاء طالب علم جديد لا يعرف يعني طريقة ما عن استدلة بجوات وطبعا الجمع يقولون يعني يقولون رجل انجل لكن لو عين الأعرف إن رجل قاعد جميل يحب المجل فكتبه فتعرى به الأعرف فهذا يدفق عليه حتى انتين مجلس يقول حدثني ويدفق عليه الآن يدفق عليه حتى انتين مجلس ويجب الثالث خشية أن يكون شيئا فرفع الأعمش المجلس وقال له رجل مرة يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسنادك فأخذ لحنكه ولفته في الحارس وقال هذا إسناد وقال رجل بهذا الأسرة كيف يتهافتون عليه ولا يجهدون فيه الآن لأن أي قول علم رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يشيله فاعتزله ولا يقابله في الطريق ولا يسلم عليه هذا إن كان من المتقين وإن يحفر عليه أيضا وغير فإن هذا من جاد لأن الأعمى شديد لهذا الخلق يكثر السب في نفوس تلاميذه ويعلمهم التواضع الجميل فكان فيما نحسب حسنانيه بدليل ان الله عز وجل جعل له لسان صدق في هذه الامه فلا يذكر الا بالجلوس كل هذا من الاعمش وذكره الخطيب في الفتح الحديث فمع ذلك تلهفتون عليه ويردون الاقتناع له ولحديثه ورث منه هذا قبل مكة بن عياش هذا العرف في الرواية فكان ما يحدث مثل الأعمش فإحناده الحمد لله فقالوا له يوما حدثنا بحديث قال له لا ولا بنفس حديث فقال له حدثنا بنفس حديث قال الثالث كانت أو مات فقال له الرجل يريد أن يوجهه إلى نفسه أنت عندنا إسناد كان مرتبا أن يقول له مسند فقال لهم كان إبراهيم يضحك إبن يعني كل فعلا يضحكها على الأرض قال الخطيب انظر ظن عليه أن يحدثا حديثا ينفعه لما في بحر ابراهيم والعلم الجنه وما يستفيد منه طالب العلم ظن عليهم حتى ان يحدثهم بحديث الغيبه لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء الساده فعل شائن بل كان من اجل افعالهم وتاديب طلاب العلم وكان الاعمش يقول لاني بقالانيا لاستقدرتموني فهرف عني من الحديث ليه واضح من مقربي وسلمان بن هوان الأعمش هذا لعنس كان في وجهه وليس هذا موجودا أن يذكر الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعليم فليس على سبيل التنظير فهذا موضوع كثير في كان أعمش وكان أعمد عبد الرحمن بن مريم لكن لا غنى لا غنى هذا يعني لقد ليس بعيد لما غنى لقد لقد محمد بن جعفر نعم هذا ليس لاقصد العيب الخلقي العيب الخلقي غنى اي من اهل البلاد الحمدانيات اهل البلاد اتحفظ من بلاد على محمد بن جعفر لما كان يشغل به وجودي ومثلا كابن عليا مثلا من تنور به هذه المعينة والأحوال ونحو ذلك فكل هذه الأوصاف تمثيلة من جنس التعريف فقط لا تعد مغيرة وأوصالة من جنس الدرجانة ومثيلة على سبيل الحصول هذه الدول الحاصل أن وجود الشيوخ بكثرة ينقل الأدب عن طالب العلم على العلم وهذا الوراث من طوارئ وليس شيئا جديدا فقرار الدارمية في الأمريم لأن أبيه الصحيح لا يحيى بن سلمة بن القعون عن أبيه قال لنا نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود بعد ثلاث غدات إذ جاء بنود الأشعري لعبد الله بن قيس فقال أنا خرج أبو عبد الرحمن فقلنا بعده فصعد معنا انظر إلى هؤلاء الناس يقعدون على درج البيت وهذا شيء يجب على إخواننا أن يتحققوا إليه مش يكاد الجرس يحرق من كثرة الدرس على الباب وكان ثلاث مرات من استئذان هذا الأدب فإنه راح يعني يطرق الباب 100 مرة والله أنا أحصلت مرة رجل طرق الباب علي طرق الجرس 36 مرة أعضبها عزة أنا أتكلم عن مباراته راكب حتى ينزل في فرد من راح يعني بعد نصف فرق الآن وما أدري يعني والسبب أن تتصرف عليه الناس فأين هذا من فعل هؤلاء السابع لأن كان يجري بعد صلاة الغداء فلا يبقى على عبد الله بن مسعود الباب لأنه يمر يحتاج ويقعد على درج البيت ولا يراه من العيد حتى إذا خرج عبد الله بن مسعود قال استنحناه استنحناه يعني عن يمينه عن شماله عن وراءه وأمامه وهذا هو فعل العالم الرباني حقا ما يفعل كما يفعل الجبابة بالشمس أمام الكل وراءه فهذا ليس النجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا وخلوا ظهر للملائكة وكان صلى الله عليه وسلم لا يتقدم الرسول بل يكون في اختيارات الناس وهذا من اعظم الفعل حكما ناهيك عن التواضع من اعظم ما يقول ان يكون الرجل في اختيارات الناس يسقط عليه فيساعد المحتاج حب ان رجل فقط لا يدري به احد لن يكون المسؤول عنه هذا الذي في الامام يمشي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخريات الناس وحفظ لنا جابر بن عبد الله الانصاري قصه رائعه جدا في صحيح البخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوه فبينما نحن في الغداء اذ اعيا ناضيه تحت الليل من ناضح الجمل وارهقه السيد السريع على رجوله حتى يعني يختلفوه فلم ينزل الجمل فجعل يقول يا نفس ان اياه ما زال لنا ماضي الرسول قال فاذا بني اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل مني وهذا جلد اخر واحد فقلت بيد انت وهو يا رسول الله كافر قال ما جهاد قلت يا مرضيح تحت ضلح الوليد قال معك عصا فما له العصا قال فضربه فارتدت اليه العافيه الى الجمل لكن جابر جمله لا عرف النبي صلى الله عليه وسلم جادته قال اليه فجعل الجمل يسبق ما قطع فين الجمل العيان التحيان يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تلحق وفي نفس ما غيره ان امراه حرة يعني خذت الناقة رسولها السنة طرق عليها لعلمها أنه لا يلحقها شيء أرادت أن تخل إلى قومها وكانت أسيرة فأطلقت لها الأحيان لكن لأي شيء يستطيع أن يلحق هذه الناقة فنظرت أن الله إن نجاها وتنحرم هذه الناقة ذليلا لها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جازتها وعلى جزاؤها ان يعني الله عز وجل جعلها سلم في نجاتها وهي تريد انها تنهجنها بنهاية البحر فقال بئس ما جزتها لا نذر فيما لا يملك النار ولا نذر في معصية الله عز وجل المهم ان انهار الجمل يسبق الناقة والجبل يشد حصان الجمل لانه كان يرون انه من سوء الادب ان يتقدم احد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر في رواية البخاري ومسلم أن رجلا أعرابيا صعد على قعود ولد الناقة

لا تتكلم. فمثل هؤلاء العلماء الربانيين انظروا الى معاملة الجهاز الرسمية لهم. كيف يمكن ان ينتفع المسلمون بما هم يقبضون في الارض؟ بل اغرب من ذلك، اغرب من ذلك ان حصل مصادره في بعض البلاد هجوم من شرطة على المكتبات بطلون الاستاذ منع التصوير، حجم التصوير مش اسم الالبان مش اسم الزوج ولا في اسم العلماء وجين بشرح العقيدة التحويل مين السنس؟ قالوا هذا الكتب من معاذ اخذها الناس على ذلك. من معاذ؟ كيف من معاذ؟ مفضلت شبهة في دين الالبان وتعليقات شبهة في دين الالبان. هذه معاملات العلماء الربانيين العلماء العاملين جهود شديد. الحاصل بالنسبة لنا مهمتنا بإنجاز هؤلاء العلماء الربانيين يتمثل فيك أيها المسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه وجد وسعى حثيثا في قدرته على الهدف الذي يريد؟ لم يكن فعل هذا وبدأ يكون من ولده الدعامة الأساسية وهو أن يرسله إلى المشايخ حتى إلى أقرانه ثاني يتعلم ويكون له المكتبة ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويزيله بالكتب. فأول ما يشد الناس لما يرى إلى منظر الكتب فيشعر بنوع من الحميل يفطر في داخله حبا في الكتاب. لا ترى احد الناجحين الا وابوه كان عالم وجده كان عالم وجده كان عالم الى اخره. لعلك ان اكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون اول عالم في العلم كله. وان تنظر الى شيخ الاسلام فترى جده ابا البركات شيخ الحنابله. كما اذاع عبد الحليم شيخ الحنابله. شيء طبيعي جدا ان يكون بدون شيخ الحنابله. لأن جده وأبوه وعثمان بن الحنبل بدمشق. فشيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية وهو من خلالة العلماء أن يكون ابن تيمية. أو أن يكون أوياندا مثلا. بيت معروف جدا كلهم علماء. لما قادس كلهم علماء أيضا. بيت مشهور أمام كله علماء. لتكن أنت أول عالم. او اول طالب علمي في مشاكل فياتي اولادك تفتن بهم تقول هذا لله انا سأربيه حتى يكون عالما. عندنا الوف الاطباء عندنا الوف السواجل عندنا الوف المهندسين عندنا الوف في كل شيء لكن لا عندنا علماء شرعيون. تحدث فتوى جديده خرج لمرض يا رجل من يثبت فيها ان تجر صحيح أجل ذلك فرق الفرق المتبارك. لما كنا نقرأ الأخذ والرد الذي يختبر جدا أنه لا يوجد من يحسن هذه القضية. ليه؟ لأن المعطيات دول موجودة كلهم أو الجهاز تدلل بإعطاء المعطيات. تحدث فترة جميلة يحتار فيها الشباب حتى يصلوا إلى عالم واحد مثلا يؤمن الأرض يكون عليه الفترة والله أعلم إن كان يصل الجهاز صحيحا أو إن كان يصل مذكورا. الشيخ طبعا كبيرة وكان ابن سبان رحمه الله في المقدرة السيد الوكيل يقول وإني لا أنظر إلى كل الصناعات تعددها في الديار إلا هذه الصناعة فكأنها التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقدر العلماء حتى إذا لم يزج عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاكثر من العلم قدم واظن. قال ابن حبان فكان العلم بعلم الحديث يعني علم الفقه هو العلم المعني بالانتزاع. كل يوم في مصر اذا راح عالم شهر مكانه سنين متطاوله. اخبروني بعد الشيخ احمد شاكر صارت البلاد المصريه توقعا

من كثرة الشرر المتطير. تنجد صراحة الدين ثمانيا الشيخ عبد الرشيد صقر كان مجمع تبرعات أفغانستان، وكان فيها دولة كان فيها تطمين كان فيها شيء كبير. وأراد رئيس الدولة أن يصلي في هذا المسجد، ولكن الدكتور هو يهد الأوقاف، فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المخازن وهي لا تضر ولم يصلي فيها أحد، أمر بإخراجها ورماها في حديقة النيل حتى فرقت أشياء كثيرة. دون من عشان لما يمر يرتفع عينه على الطريق ولا يشم إلا أطيب ذريب، وما في البرتقال وما في الأبيض وما في الأخضر، فهذا شيء الدولة تتبناه. ولكن نعم نترك أفغانستان معناه أبدا إلا أن نبني بهذا. حتى جاءت الجمعة السنة في الشرعة بالشرعة تقدر يدعو من قلب الحار، يدعو من قلب الحار والمسجد يحب ينخلع من تأمين المصلين. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة معه على الحكومة، فتعذر لتعليمين أن الجوائز لا يبحث النار والهدير تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين الممالئين إلى خلافه. وإن يكن يوم كذا ويوم كذا لا يطيق الإنسان حتى يترك هذا المنزل. هذا يدل على انه ليس بعالم اصلا فضلا عن ان يوصف لانه عالم رباني. خلاصه هذه المحاضره ان صلاح هذه الامه لا يقود الا بوجود العلماء الربانيين، ولان كنا نعاني الان من عدم وجوده فانا ادعوكم الى ان يكون كل واحد منكم ولدا من اولاده او اولاده من درجه العلم الشرعي لحفظ القران الكريم ويعني المرشي على سعر أصلا رسول حتى إذا وصل الأجابة إلى سنة 15 سنة تجيب المتكبر. لو قمرنا في هذه الأمنا 10 أو 20 من هذا القرار نحن من إنساء الله بعد وجل أن يصلح الله الحال. أقول قولي هذا والسفر الله العظيم لي لكم، يسأل الله تعالى أن يكون أن الله على ذات الله وما سمعناه جائلا من حسن المصير إليه وأعتاد لهم يكتبون عليه من أول كل جميل الحكيم الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعي مصلحه الامه ويقول ما دام رسولا حماجا فيصلح في موضع اخر. اذا كان الموضع يستلزم النصيحه المحضه والتحذير لا مانع من التفسير، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه يتقرب شيء لما جاءت اسئله من كل او من قبل ان يعيش وهم يمكنون الوزارة الرسول عليه الرسول وهم يمكنون الوزارة الإعلام فإذا حلم المسلم أن هذا ما يأتيه وراءه بكرة فإن على حال منه. فقط تذكر الخير